السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يهي رمضان يمجمر يا جمعة يقرآن بروغرام الله سبحانه وتعالى رمضان أقباب زومو يا رمضان حق توتو ملكام سراوش لي تشكد عدمو الله بنجلات شون مرو درجات شون كف كم يدرقر لات شو باروت شو يدرقن رمضان لي لنا بزات شو كم يقبو يا عبادة أين توج مهل أندو قرآن قرآن يمن قدات شن برهان قرآن نيازة كاد دنيا نا كأخيرا فتنوج مدان شلا قرآن نميان الدسو እያንዳንዱ ፍደል ሐሰናቶችን ያገኛል። ረመዳን ላይ ሲሆን ደግሞ የምንሰራው መልካም ስራ አጅሩ እጥፍ ድርብ ነውና የሚሆነው በቀራነው ቁርአን ከሌላ ጊዜ የተሻለ አጅርን እናገኛለን። በተከሉ የሰው ልጆች ጊዜ ሊሸጡት ከሚገባ ነገር ሁሉ ዋናው የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ማንበብ መማር ማስተንተን። ይሄን ያደረገ ሰውን በሁለቱም ዓለም ደስታን ያገኛል። ለእያንዳንዱ ህዝብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይን ልኳል፣ መጽሐፍን አወረደዋል። አላህ ያወረዳቸው መጽሐፎች ሁሉ በላጁና ተልቁ ነብዩ መሐመድ ላይ ያወረደው የተከበረው ቁርአን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን በሚያወርድበት ጊዜ ጅብሪልን መርጧል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በሚያወርድበት ጊዜ ከሰውነታቸው ውስጥ የተከበረ የሆነው ألباتشو لأن داورده الله سبحانه وتعالى نقرونا قرآن بلو مالت يا الله سبحانه وتعالى نقر السن بمانباب أجري ميقن يبت مزحافن يورده بس على أمام يسول جوش يهوتها تشو من مريع درقو تزندم يسول جوش بمولو جنو تشمجمر بيسب السبونا قرآن يمي مثل مزحاف لمام تاتي مكرو بفزو ما يشر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أنت نبي هو ينقرأت شو جنو جنة يسول جوش بسبب السبونا يهين ممثل قرآن يممثل متاف لما امتات يمكرو بفز ما يشرون أرسب أرسات شو بيتبابرون قبل يندن مسلم كرتو أجر يغن يبزند أخيرا سنك يسنك ببزند أبايون أستكاك لبزند ورد مصحافن በመቅራት ብቻ ሊያበቃ ይገባም። ልናስተነተነው ትርጉሙን ልንማር ውስጡ ላይ የተነገሩን ህጎችን ልናቀና ተግባራዊ ልናደርጋቸው ይገባል። በተቻለን ያክል የታዘዝነውን እንፈጽማለን። ሙሉ በሙሉ ቁርአን የከለከለን ነገር መራቅና መጠንቀቅ ይኖርብናል። ቁርአን ውስጥ ያሉ ዛቻዎችን ልንጠነቀቅ ይገባናል። كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. بالوحش النبي صلى الله عليه وسلم قرآن ودانت يوررنو يتبارك متحافنو يستنتنو تزند لبي الله شو سووچم يقسسو زند بلا مقسس يمي تشالو قرآن ما استنتن سيچان ما استنتن يمي تشالو ترقمون سياكوت ترقمون ماوك يمي تشالو أقرارون سياسامرون አቀራሩን ማሳመር የምንችለው ለመማር ስንጥር ዋናውና የወረደበት ዓላማ መስራት ሐላሉን እንደ ሐላል ሐራሙን እንደ ሐራም ካላስተናገዱ ቁርአኑን ቢቀሩት እንኳ አህልል ቁርአን አይባል። ሌት ተቀን ልንቀራው እሱን በማንበብ ወደ አላህ ልንቃረብ ይገባን። ቁርአንን የህይወቱ መመሪያ ያደረገ ቁርአንን አዘውትሮ ያነበበ የቂያማ ቀን ቁርአን እንደሚመሰክርለት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። አልቁርአኑ ሁጀቱ ለከ አው ዐለይክ ቁርአን ላንተ ይመሰክርልሃል ወይም ይመሰክርብሃል ብሏል። ቁርአንን በአግባቡ የቀራ ቁርአንን ተግባራዊ ያደረገ የህይወቱ መመሪያ ያደረገ ሰው ለፍጹም እንደማይጠም አዱንያ ላይ ብሶትና ችግር እንደማይገጥመው አኺራ ላይ አላህ ነግረውናል። ፈመን ተበዐ ሁዳየ ፈላ የድሉ ወላ ይሽቃ ብሏል። የኔን መመሪያ የተከተለ ቁርአንን የተከተለ በአዱንያ ከጥመት ይድናል፣ አኺራ ላይ ደግሞ ከደለብስነት ይድናል ብሏል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ቁርአንን ቸላ ያለ ተቁርአን ያራቀሳ በአዱንያም ከተመታ አይደለም አኺራ ላይም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁጣት ይተብቀዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን ሩህ ብሎታል፣ መንፈስ ብሎታል። ተከክለኛ ህይወት መኖር የሚቻለው ቁርአንን ሲቀሩ ስለሆነ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا انه قرانا يما يقرا قرانا ممرياو يما يدرغسو قومو يهده اندموت يقطرا يسو لجوج قلب سنق ياسفلغوال مغب ياسفلغوال مغبو سنقو الله ما استوسنا ቁርአን መቅራት ነው ሊሆን የሚችለው። ቁርአንን በቀራን ቁጥር ቀልባችን ጠንከር ይላል፣ ለአኺራ ይዋጓል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን ያከበረ የቁርአንን መመሪያ የተከተለ ከማንም የበለጠ የውስጥ ጥንካሬን ይሰጣል። የቁርአንን ደረጃ ከሚገልጹ ነገሮች አንዱ የቁርአን ስሞች ብዙ መሆናቸው ቁርአንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ ወስፎች መግለጹን እነሆ ቁርአን ከሰማይ ምን ዒንዲላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጣ ከእንከን ሁሉ የጠራ መጽሐፍ ከመሆኑ አንጻር አላህ ብዙ ስሞች ሰይሞታል። ቁርአን መጂድ ብሎታል፣ የተከበረ ቁርአን ብሎታል። በል ሁወ ቁርአኑ መጂዱን ፊ ለውሒን መሕፉዝ ስንል እንዳለው ሱረቱል ቡሩጅ ላይ ኢነ ሃዛል ቁርአነ የህዲ ሊለቲ ሂየ አቅወም ይህ ቁርአን ወደ ቀናውና ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመራል ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቁርአን ተብሎ የተሰየመው ሁሉን ነገር ሰብስቦ ስለያዘን ሐላልና ሐራምን፣ ካሁን ቀደም የነበሩ ሰዎችን ታሪክ፣ የጠፉት እንዴት እንደጠፉ፣ እንደዚሁ ደግሞ ተግሳጾችን፣ ሐቅን ግልጽ የሚያደርጉ ምሳሌዎችን ሰብስቦ የያዘ ከመሆኑ አንጻር ነው ቁርአን የተባለ። እንደዚሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፉርቃን ብሎታል፣ ሐቅና ባጥልን ሚለይ ማለት ነው። ይህ ሐቅ ነው ተከተሉት፣ ይህ ባጥል ነው ተጠንቀቁ ስላል። ተባረከ ለዚ ነዘለ ዓላ ዓብድህ ልፉርቃነ ሊየኩነ ሊዓለሚነ ነዚራ ባሪያው ላይ ሙሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፉርቃንን ያወረደው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላቀ ከፍ አለ ብሏል። ነሁ ሐላልና ሐራምን የምናቀው ሐቅና ባጥል የምናቀው ቁርአንን ስንቀራ ቁርአንን ስንከተል። እንደዚሁ ክታብን ብሎታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كل النجر سبسو بيازا متحف كمون وانسان ذكر بلوم سيمة الله سبحانه وتعالى تقساز انها كبر مالتنا قرآن لو مثل الإسلام كبر أمه ولي كبره منشلو يبلاي ليهون منشلو وده قرآن سيم ملس يتلايو وصفوت ستو تال الله نور بلو تال هدى بلو تال رحمة بلو تال شفاء بلو تال يا أيها الناس نن تسولوا جو شوي قد جاءتكم موعظة من ربكم كجيتات شوي هنا تجساز ما تقول لك شوال وشفاء لما في الصدور لبس جالو بشتوشن بمولو ترارقوم يا وطا وهدى كأن يهون ورحمة أزنت هنا للمؤمنين بالله أن بقرآن لم يعملوا سووش إذن يلب سلاما يلب دستان من فلك سو قرآن اللي كرأي قبل يقلب دركة يلب سنة يهن دركة ما سوقر من فلك سو ቁርአን አዘውትሮሪ ከራይ ይገባል። የተለያዩ ነገሮችን ከማድመጥ የተለያዩ ነገሮችን ከመስማት ቁርአንን ልንቀራ ቁርአንን ልንሰማ ይገባል። በተለይ ረመዳን ላይ ስንሆ ደጋ ቀደምቶች ረመዳን ሲገባ ሁሉን ትምህርት ሁሉንም የትምህርት አይነት አቆመው ወደ ቁርአን ይመጡ ነበር። ከነሱ ውስጥም ረመዳን ውስጥ 60 ጊዜ የሚያከትም ነበር፣ 30 ጊዜ የሚያከትም ነበር፣ በቀን ሁለት የሚያከትም ነበር። ከጥመት መዳን የምንችለው ነፍስያችን አደብ የምትይዘው የአዱንያ ምንነት የምናቀው ለቀጣዩ ዓለም ለአኺራ ህይወታችን ዝግጅት የምናደርገው ቁርአንን አዘውትረን ስንቀራ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን እንደሚጠብቀው ራሱ ነግሮናል። እና ነሐኑ ነዘልነ ዚክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን ብሏል። ቁርአንን ያወረድነው እኛውንን እኛው እንጠብቀዋለን ብሏል። ቁርአን የሚጠበቀው ስንቀራው ስናሐፍዘው ተግባራዊ ስናደርገው ነው። እማ ቁርአንን ቸላ ያልነው እንደሆነ የቁርአንን ባህሪ መላወስተን የካፍሮችን ባህሪ የተላበሰን እንደሆነ ቁርአንን ቀርተን ትክክለኛ ሙስሊም ሆነን ሌሎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ሲገባን ቁርአንን ቸላ ብለን ስሜታችን እየተከተለን የምንኖር ከሆነ اسلام لا يبرن كفتالا سويت اسلام اندي تلون نادر قالن اخلاقاتشن قران اللي هوني قبول سل رسول صلى الله عليه وسلم باهري سيتيقون نتاچن عائشة تياقون قران قرتهال اندي يالوت اون سيلاچو يا نبيو اخلاق قران نبر بلوت نوري تكن قران لنا زوتر لنقرا لنسما لنانب لنادمت تفسير لنماري كبا بالدنيا كقران غا غزيون ياسالفه يقياما كن قران كسو غا ابرو يهونا ادغان مكران يكلكللف الله سبحانه وتعالى قرانن باغبابو قرتو قران يلباچو فوس هونولاچو اخيرا لاي يكره ወደ ጀነት ግባ ከመንባል ሰዎች ያድርገን አላህ ወላሁ ተዓላ ዓለም የዛሬ ተላዋችን የሚሆነው ሱረቱል ቡሩጅ ከአንድ እስከ 10 ነው ተላዋውን አድምጠን እንመለሳለን አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ወጂም ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ወሰማኢ ዛቲል ቡሩጅ ወልየውሚል መውዑድ ወሻሂዲ ወመሽሁድ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والسماء ذات البروج والسماء ملون أمس حركة سبولا مد متصل مد واجب متصل والسماء بلن ألون قلز عنا درقوم شمسية لام شمسية سلهنا والسماء بلن قرال ذات البروج سنقوم بروج بلن ساب بادر قنو منكم جيمون بقلقلان نبوالن قلقلا كوراي هنا ذات البروج والسماء ذات البروج بزا سيهون بذالنو من نبوي اللبس واليوم الموعود واليوم الموعود واليوم سنل لا مسكون مونا اللبت وليومي وليومي بلن لا من كسرى عنا درقو واليوم الموعود موعود عين قلس مونا اللبت كزي يمسن نقوم بقل قلانو يمن قوم تأسرين يو آيات درس هلوم بقل قلانو همي بقو قل قل كبراي هنا وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود مشهود سابنا درقوال قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قتل قاف وفر ما تلبت أصحاب سنل أص أص مجمري حمزوك أجنمون اللبت أص صادو موفر اللبت أصحاب حا حا ما لا تتبك ابنا أصحاب أنلم أصحاب الأخدود أخدود خا كبوتاو موتات اللبت النار ذات الوقود النار نلاي هنا له راك سرانا ونا قطرنا لن النار ذات الوقود ذاتي ذاتي بدل ما هنا لبس اذ هم عليها قعود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بالمؤمنين عن بالمؤمنين همزو قلسم هنا لبت عندزيو على ما يفعلون يفعلون سيهون على ما يفعلون يفعلون وما نقموا منهم وما نقموا منهم نقموا قاف موفر لبت نقموا بلن مو سابنا درقوالا وما نقموا منهم عن دين استري السمال وما نقموا سيهون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا إلا ما أنتم منفصلنا نسبوا لنا أي يؤمنوا إزغام النظر كلن أي يؤمنوا بالله العزيز الحميد بالله العزيز بالله العزيز وأنلم بالله العزيز الحميد حميد حميد حميد ولن بها النظر كون بها ما هنا لبت وكتشنو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك له هو مد الصلة صغرى له الذي له بلن قرأت عن هذا القوم الذي له ملك السماوات والأرض أرض من لو ليس نقوم را موفر اللبت حمز مقدان اللبت والأرض راسنا الملاسات مرقب قبي اللبت ضاد رقم موفر اللبت دال مهون اللبتم والأرض سيهون والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله سنل لفظ الجلالة الله ملون موفر ربنا على كل شيء شهيد إخفانا ذر قالا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن غنانا ذر قالا الذين سنل ذالو كبوتو كما خرجوا موتات اللبث فتنوا المؤمنين والمؤمنات مؤمنا سابنا ذر قالا ثم لم يتوبوا ثم غنانا لو ثم ممنازنا ذر قالا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم لا يغنى له ولهم عذاب الحريق هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد